نسيم شرى من نحو كاظمة وهنا فأوردني من لطفه المورد الأهنى وأنبأنا أخبار من سكن الحمى عن الباني عن نعمان عن ذلك المغنى وعن تلكما الأطلال عن ربوة النقى عن الربع عن تلك الديار عن المعنى فبت كليلا كلما رمت هجعة يؤرقني فردا ويغلقني مثنى فلله كم من ليلة قد وغبتها أسائل مغنى الحي عنهم فما أغنى فما لي وللأيام لا تستدينني وقلبي بدين الحب قد أغلق الرهن فيوما تراني بالعذيب ورامتي ويوما بذات الضال أستغفر المزنى أغالط عن سلمى بسعدى تنصلا ولبنى وما قفضي سعاد ولا لبنى ما بغيتي إلا قبا وقبابها وقرب الذي قد حل في المنزل الأسنى فإن قصرت مني يد الدهر عزمتي فيا خيبة المسعى ويا تعب المضمى تغنى بذكراه الشجيل تشوقا فهنت له الأرواح من طيب ما غنى وأضحى برياه النسيء معطرا فأهدى لنا طيبا فمن طيبه طبنا نبي الهدى نبي الهدى ليس العدا سحب الندى مزيل الندى شافي الصدى كامل المعنى دليل السرى خير الورى طيب الغرى وثيق العرى رحب الذرى فائق حسنى رسول الرضا أنواره تملأ الفضاء وعنه العلا تروي فضائله الحسنى هو القرشي الهاشمي الذي له مناقب فضل لا تبيد ولا تفنى تلقى به الروح الأمين إلى العلا وفوق العلا حتى على المقصد الأسنى وبواه الرحمن حضرة قدسه وأدناه منه غاب قوسين أو أدناه